ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك بسم الله أرقيك يا مؤمن من عقد السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس بسم الله أرقيك من ورم بسم الله أرقيك من ألم بسم الله أرقيك من وجع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقيك يا مؤمن ممن سبب السرطان ومما سبب السرطان بسم الله أرقيك من ورم من ورم في الكبد من ورم في البطن أثر عليك بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر مأكول ومشروب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر مأكول ومشروب وحسد شديد كاد أن يهلك الجسد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة وعيون نظرت فآثرت وعيون نظرت فآثرت بسم الله أرقيك من عيون من عيون نظرت من عيون نظرت على الصحة والعافية سببت ورم بسم الله أرقيك من عيون نظرت من عيون نظرت فآثرت من عيون نظرت فأمرضت من عيون نظرت فأقعدت بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك والله يكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله أرقي قلبك المؤمن بسم الله أرقي جسدك الراكع الساجد لله تعالى بسم الله أرقيك والله يقيك والله يقيك هذا الورم والله يصهر هذا الورم والله يخرج هذا الورم ومن عليه ومن فيه وما فيه يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم بسم الله أرقيك من هذا الورم بسم الله أرقيك من هذا الورم ومن شره ومن كيده وماكره ومن ألمه ووجعه بسم الله أرقيك من عين كانت سببا فيه ومن حسد شديد ومن أسحار لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين اصهر يا ربنا ورمانا اصهره يا مولانا وأذبه وأخرجه من جسده وارحم ضعفه يا ربنا وعافه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وعند سوء ألم بنا وعند الورم وعند السرطان والألم وعند المرض وعند الوجع. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند الأسحار والعيون والحسد وعند تأثير عظيم على الروح والعقل والجسد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله أرقيك يا مؤمن من عين نفذت من عين في البطن دخلت أثرت على خلايا دقيقة أثرت على كبد أثرت على طحال وبنكرياس ومعدة وأمعاء. بسم الله أرقي القولون والأمعاء. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا هذا الورم اصهره وأذبه وأخرجه منه يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذا الورم لا تبقي ولا تذر اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اللهم لا تجعل لعقد العيون والأسحار والحسد لا تجعل لها قرارا في جسدي يا ربنا. وفكها واحللها واصهرها وأذبها وأخرجها يا مولانا. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الكافي بسم الله الشافي. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اشفه يا ربنا بالقرآن واحمه يا ربنا بالقرآن وعافه بالقرآن وأخرج بلاءه بالقرآن واصهر يا ربنا المجمد اصهر يا ربنا هذا الورم بالقرآن يا ربنا يا رحمن اصهر يا ربنا هذا الورم بالقرآن وأخرجه منه يا مولانا. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا هذا الورم وألنا له الحديد ألن يا ربنا عقدا كالحديد هذا الورم واصهره وأذبه وأخرجه منه وسلمه من أثره يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم يا مؤمن من هذا الورم من سوءه وشره وكيده ومكره. أعيذك بالله العظيم من هذا الورم. بسم الله أرقيك من هذا الورم ومما كان سببا فيه من آثار الأسحار والعيون والحسد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء يا ربنا لعبدك شفاء يا ربنا للمؤمن شفاء يا ربنا لقلبه وصدره وبطنه شفاء يا ربنا للكبد والطحال شفاء يا ربنا للمعدة شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا لبطنه شفاء يا ربنا لرأسه شفاء يا ربنا للروح وسائر الجسد شفاء يا ربنا من هذا الورم شفاء يا ربنا لكبده شفاء يا ربنا له شفاء لا يغادر سقما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشفه بالشافية واكفه بالكافية وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة وقه بالواقية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله يرقيك من عين نظرت فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم فيها عين جارية فيها عين جارية فتبارك الله رب العالمين على ما حسدت عليه وعلى ما أصابك عين عليه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه نقذف بآياتك العظيمة نقذف بقولك العظيم فتبارك الله رب العالمين على أثر حسد وهين أثر عليه بورم في بطنه فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك هذا الورم والله يقيك ويكفيك عينا وسحرا وحسد بسم الله يقيك من نفس من نفس ممرضة من نفس من نفس من نفس من نفس ممرضة موهنة بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس أتت عن طريق حسد وعين بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من مس بسم الله يرقيك من مس بسم الله يرقيك من مس

بسم الله أرقيك والله يقيك والله يشفيك والله يحميك بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم شفاء له ولأهله شفاء للمسلمين والمسلمات شفاء للمؤمنين والمؤمنات شفاء للصالحين والصالحات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات شفاء للمؤمنين أجمعين والمؤمنات شفاء لعبدك لا يغادر سقما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء يا ربنا لقلبه وصدره وباطنه شفاء للصدر وللقلب وللبطن وللفرج شفاء للرأس نسألك شفاء للرأس اللهم اشف الرأس اللهم اشف العقل اللهم اشف الذهن اللهم اشف السمع والبصر اشف يا ربنا العقل اشف يا ربنا الدماغ اشف يا ربنا الدماغ والمخ والمخيخ نسألك شفاء للرأس من أثر سحر وحسد وعين ونظرة وحقد نسألك شفاء للرأس من أثر حسد ونظرة من أثر حسد ونظرة على الوجه على الوجه وعلى العقل وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا للرأس شفاء من الفكر من فكر سلبي شفاء يا ربنا من أفكار سلبية شفاء يا ربنا من أمراض عضوية شفاء يا ربنا من شكوى نفسية شفاء يا ربنا من التوتر والعصبية شفاء اشفنا يا ربنا بالقرآن واحفظنا يا ربنا بالقرآن نسألك شفاء للرأس بالقرآن وللجسد كله يا ربنا بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء يا ربنا للرأس شفاء يا ربنا للقلب والصدر شفاء يا ربنا للرأس للمخ والمخيخ ومراكز العصب والإحساس شفاء يا ربنا للسمع والبصر شفاء يا ربنا للسمع والبصر شفاء يا ربنا من الخيالات والأوهام والوساوس وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا للقلب وللصدر شفاء يا ربنا للقلب والصدر شفاء يا ربنا للقلب والصدر شفاء يا ربنا للقلب من عقده ومن سحر عليه ومن آثار حسد وعين في القلب مربوطة في القلب معقودة في القلب في القلب في القلب شفا يا ربنا للقلب شفا يا ربنا لعضلة القلب شفا يا ربنا لدم يضخ من القلب ويعود إلى القلب وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء اشف يا ربنا القلب بالقرآن اشف يا ربنا القلب بالقرآن بالقرآن شفاء نسألك يا ربنا فأنت الشافي اشف القلب بالقرآن اشف القلب اشفه من الخوف من الخوف والهلع والوجع والضيم اشف يا ربنا القلب القلب القلب القلب القلب اشف يا ربنا القلب بالقرآن بالقرآن بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اشف يا ربنا القلب بالقرآن من أثر فيه من أثر فيه شديد وعظيم وقوي من آثار الحسد والأسحار والعيون والمرابط والعقد ومن مس فيه ظالم ومن مس فيه عاشق وساحر وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء اشف يا ربنا القلب بالقرآن اشف يا ربنا الصدر بالقرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اشف يا ربنا القلب السقيم اشف يا ربنا القلب السقيم سقم من آثار السحر والحسد والعيون ومن آثار عقد ومن آثار عقد وساكن وعارض فيه بسم الله يرقي القلب والله يشفيه اشف يا ربنا القلب السقيم واجعله يا ربنا القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم بقلب سليم اشف يا ربنا القلب من الشرك والشقاق والنفاق ومن العقد من آثار السحر والعيون والنظرة والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء يا ربنا للقلب والصدر والصدر من الهم والغم والكرب الشديد من الهم والغم والكرب الشديد قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء يا ربنا للقلب والصدر شفاء يا ربنا للقلب والصدر شفاء يا ربنا للقلب والصدر من الهم من الغم من الكرب الشديد من الكرب الشديد فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم فنجيه يا ربنا من الغم فنجي عبادك وإماءك أجمعين من كل غم وكرب يا ربنا وألم ووجع ونغز ووسوسة وهلوسة وألم وضيم وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء يا ربنا للصدر شفاء يا ربنا للصدر شفاء للضلوع شفاء مما تحت الضلوع ومما بينها شفاء يا ربنا للرئتين شفاء يا ربنا للمريء شفاء يا ربنا لمأكل وما شرب شفاء يا ربنا للهنجرة شفاء يا ربنا من ألم ووجع شفاء يا ربنا من عين وسحر ونظرة وحسد شفاء يا ربنا من مس ظالم ساحر وحاقد وحاسد وعاشق شفاء يا ربنا للبطن مما فيه ومما فيه شفاء يا ربنا من عقدة عين ومن عقدة سحر شفاء يا ربنا من سحر مأكول ومشروب شفاء يا ربنا من أثر الحسد والعيون على الأجساد وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بسطة في العلم والجسم والجسم فتبارك الله رب العالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء يا ربنا من الأسحار والحسد والعيون والعقد والمسوس الساكنة المربوطة في القلب وفي الصدر وفي البطن في المعدة وفي البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي 12 وفي القولون وفي المرارة وفي الكليتين والحالبين والمثانة شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء للبطن وأسفله شفاء للمسالك المسالك المسالك شفا يا ربنا من العقد شفا يا ربنا من الأرق والتوتر شفا يا ربنا من أثر حساسية حساسية في التفكير وعلى النفسية حساسية حساسية حساسية شديدة شفا شفا يا ربنا من تواهيم من الأوهام والتفكير شفا شفا للقفا والظهر شفا للقفا والظهر من عقد فيه وعليه ومن مرابط من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس شفا يا ربنا للعمود الفقري شفا للعمود الفقري مما فيه وعليه وبين الفقرات وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء يا ربنا للظهر للظهر من عقد فيه ومن مرابط ومن نظرة احترقت احترقت الظهر فخرجت في القلب والصدر شفا يا ربنا من عيب عيب عيب خرقت الظهر غرزت في الظهر غرزت في الظهر أخرجا يا ربنا واحلل عقدا شفا شفا يا ربنا من سحر مربوط في الظهر شفا يا ربنا من عين مربوطة في الظهر شفا يا ربنا للفقرات للفقرات وبينها شفا يا ربنا للعضلات للعضلات للعضلات للعضلات شفا يا ربنا للكتفين وتحتها للكتفين للكتفين وتحت لوح الكتفين شفا يا ربنا للكتفين للكتفين للكتفين أعلاها وأسفلها شفا يا ربنا للعمود الفقري أعلاه أوسطه أسفله شفا شفا يا ربنا من أثر عقد في الأرداف وحسد عليها وعيون فيها شفا شفا شفا يا ربنا من مس في الجسد شفا يا ربنا من مس عاشق عاشق مارد وعفريت شيطان مارد شيطان مارد شيطان عفريت ظالم شفا يا ربنا من المرضى والعفاريت الظالمة شفا يا ربنا من جن فرعون شفا يا ربنا من جن فرعون وجن مارد عفريت ظالم شفا يا ربنا من جن من سلاطين الجن وحكامهم شفا يا ربنا من ملوك الجن في الأجساد ومن هول الأجساد يخدمون ويحرسون يعشقون ويحسدون وعن الدين وعن الدين يصدون شفا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء يا ربنا للحم والعظم والشحم شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للعظم للعظم والمفصل شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للبطن والفرج والفرج والفرج أحصنت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون شفا يا ربنا شفا شفا يا ربنا شفا للأطراف للأطراف لليدين والرجلين لليدين والرجلين شفا يا ربنا للدم للدم للدم للدم للدم والعظم والمفصل للدم والعظم والمفصل شفا يا ربنا للنفسية شفا يا ربنا للنفسية شفا يا ربنا للنفسية شفا يا ربنا للنفسية شفا يا ربنا للنفسية شفا يا ربنا من حساسية مفرطة من حساسية في التفكير في التفكير وفي الإحساس وفي الإحساس شفا يا ربنا من حساسية شفا يا ربنا من حساسية شديدة شفا يا ربنا شفا شفا يا ربنا شفا للجلد والشعر والظهر للجلد والشعر والظهر شفا شفاء يا ربنا من سحر مدفون، شفاء يا ربنا من سحر مرشوش ومنثور ومذرور، شفاء يا ربنا من سحر من سحر ماكول ومشروب، شفاء يا ربنا من سحر من سحر من سحر هوى وعشق، شفاء يا ربنا من سحر هوى وعشق، شفاء يا ربنا من سحر هوى وعشق، شفاء يا ربنا من سحر هوى وعشق، شفاء يا ربنا من سحر هوى وعشق، شفاء يا ربنا من سحر هوى وعشق، شفاء يا ربنا من سحر هوى وعشق، شفاء يا ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء يا ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء يا ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء يا ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء يا ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء ننزل من القرآن ما هو شفاء، ننزل من القرآن من القرآن من القرآن ما هو شفاء، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر على الزواج، شفاء ربنا من سحر على الزواج، تعطيل عن الزواج وحسد يعطل عن الزواج، شفاء ربنا من سحر على الزواج، من سحر على الزواج، من سحر على الزواج، شفاء ربنا من سحر على الزواج والطلاق والأوهام والخيالات والوساوس والهلوسة، شفاء شفاء يا ربنا من سحر مدفون ومرشوش ومذور ومذرور ومشموم، شفاء يا ربنا من سحر مدهون، شفاء يا ربنا من سحر في الأرض، شفاء يا ربنا من سحر في المقبرة، شفاء يا ربنا من سحر في الصحاري والقفار والآبار، شفاء يا ربنا من سحر في البحار، شفاء يا ربنا من سحر في البحار، شفاء يا ربنا من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من السحر والحسد، شفاء يا ربنا من سحر غيره، من سحر غيرة شديدة، شفاء يا ربنا من سحر غيره، شفاء يا ربنا من سحر غيره، من سحر غيرة شديدة، من سحر غيرة شديدة، شفاء يا ربنا من سحر غيره، شفاء يا ربنا من سحر الإنس والجن، شفاء يا ربنا من سحر إنس وجن، شفاء يا ربنا من سحر إنس وجان، شفاء يا ربنا من الأسحار، شفاء يا ربنا من الأسحار والحسد، شفاء يا ربنا من آثار الأسحار، من آثار الأسحار والحسد، أثرت على الفكر، أثرت على العقل، أثرت بحساسية شديدة، بحساسية شديدة، بحساسية شديدة، ونفسية مراقة، ونفسية مراقة، ونفسية مراقة، شفاء شفاء ربنا شفاء للروح والجسد، شفاء ربنا شفاء شفاء للروح والجسد، شفاء ربنا شفاء للروح والجسد، للروح والجسد، للروح والجسد، للروح والجسد، شر للروح والجسد، والفكر والفكر والفكر والبدن، والفكر والبدن، والفكر والبدن، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للروح والجسد، شفاء ربنا شفاء للدين القويم والخلق الحسن، للدين القويم والخلق الحسن، شفاء ربنا لصلاة خاشعة خاضعة، شفاء ربنا شفاء، شفاء ربنا من العقد، شفاء ربنا من العقد يا واحد يا صمد، شفاء ربنا من العقد، شفاء ربنا من العقد، شفاء ربنا من العقد، شفاء ربنا من العقد، شفاء ربنا من العقد من سحرية وحسدية، من آثار عيون قوية، من آثار عيون قوية، شفاء ربنا شفاء، شفاء ربنا شفاء، شفاء من سحر الأقارب وحسد الأقارب والجيران والجيران وعيون الأقارب والجيران والجيران والأصدقاء والأصدقاء والأصدقاء والأصدقاء والمعارف والمعارف والعمال والعمال والخادمات والعمال والخادمات، شفاء ربنا شفاء من سحر من العرب والعجم، من سحر من العرب والعجم، شفاء ربنا من السحر، من سحر خفي مخفي، من سحر خفي مخفي، من حسد شديد قوي عظيم، شفاء ربنا من سحر، من سحر وحسد واثر عين، خفي مخفي، خفي مخفي، في الراس في الراس، في الجسد في الجسد، في القلب في القلب، في الصدر في الصدر، في البطن في البطن في البطن، في الفرج في الفرج في الفرج، يا ربنا يا ربنا، وفي الدم وفي الدم، وفي الدم يجري بعقده وعارضه، بعقده وساكنه، شفاء شفاء يا ربنا شفاء مما على القرآن مما على القرآن والصلاة يصرف يصرف ويصد عن الصلاة والقرآن. شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء من مارد العفريت شفاء يا ربنا من مارد العفريت شفاء يا ربنا من شيطان شفاء يا ربنا من شيطان المارد شفاء يا ربنا من عفريت الظالم شفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء شفاء للراقي المرقي شفاء له في بيته له في الشارع هنا وهناك له عند غيره شفاء له ولأهله له ولأهله له ولأهله شفاء للروح والجسد الفكر والبدن شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من ضيق الصدر من الهم والغم والكرب شفاء من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف شفاء من الخوف شفاء من ضيق الصدر شفاء من الهم والغم شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للعظام للعظام للحم للحم شفاء للعضلات شفاء للمفاصل شفاء شفاء شفاء يا ربنا للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه شفاء يا ربنا من عاشق في الجسد شفاء يا ربنا من عاشق في الجسد ذكر وأنثى شفاء من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد شفاء شفاء شفاء شفاء له ولذويه شفاء له ولذويه شفاء يا ربنا شفاء له ولذويه شفاء له ولأهله شفاء شفاء للأهل للأهل شفاء من الهم والغم والكرب الشديد شفاء من سحر مشترك شفاء من حسد مشترك شفاء من أثر عيون من أثر عيون ونظرة مشتركة قوية عظيمة شديدة شفاء شفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء يا ربنا من الأمراض والعلل شفاء يا ربنا من الخوف والهم والغم والكرب الشديد شفاء يا ربنا من الوسوسة من الوسوسة من الوسوسة من الوسوسة من الوسوسة من الوسوسة والهلوسة والهلوسة شفاء من الدوخة من الدوخة من الدوخة والصداع من الدوخة والصداع والصداع والصداع والصداع والصداع والصداع شفاء من عقد في الرأس شفاء يا ربنا من عقد من عقد في الرأس وفي سائر الجسد شفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من السكر والضغط شفاء يا ربنا من الأوجاع والآلام شفاء يا ربنا من الأمراض كلها من الأمراض كلها من الأمراض كلها دقيقها عظيمها ظاهرها باطنها ما كان على الروح ما كان على النفس ما كان على العقل ما كان على الخلق وما كان على الجسد وما كان على الجسد شفاء يا ربنا من العقد شفاء يا ربنا من العقد واحلل العقدة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وننزل من القرآن ما هو شفاء احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة واخرجت الارض اثقالها

أعيدك بعزة الله وقدرته إن شر ما تجد وتحاذر، أعيدك بعزة الله وقدرته إن شر ما تجد وتحاذر، أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضيم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب وكآبة وسامة. شفاء ربنا له وللمسلمين أجمعين من الأمراض أنواعها وأشكالها عظيمها وأينها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا قويها يا ربنا وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد على النفس وعلى العقل وعلى الدين على الزواج وعلى الحظ والنصيب وعلى الروح وعلى الجسد. اللهم شفاني يا ربنا لعبدك وعبادك أجمعين وإيمائك. اللهم اشف اللهم رب الناس يذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وجاءوا بسحر عظيم. بسم الله بسم الله أرقيك يا مؤمن بسم الله من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم بسم الله بسم الله أرقيك من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم مع حسد شديد من سحر عظيم مع حسد شديد وحقد دثير ومعه أثر عيون عيون عيون عيون قوية نافذة. بسم الله أرقيك يا مؤمن بسم الله بسم الله يرقيك من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم. بسم الله يرقيك من سحر عظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعنون بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم يا الله حفظ يا رب السحر العظيم حفظ يا رب السحر العظيم بسم الله يرقيك من السحر العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم مربوط مربوط معقود معقود معقود وخذوا منه محروس ومحروزة البطر البطر البطر البطر البطر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وبطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد فينا عليه وعلى أهله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقيك من السحر العظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم بسم الله يرقيك من السحر العظيم بسم الله يرقيك من السحر العظيم بسم الله يرقيك من السحر العظيم بسم الله يرقيك من السحر العظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا السحر العظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر عظيم من سحر عظيم مأكول ومشروب مأكول ومشروب مدفون ومرسوش ومنثور ومذرور بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله من سحر عظيم من سحر عظيم على القلب على القلب على الصدر على الصدر وعلى العقل وعلى العقل وعلى العقل والإدراك والذهن والذاكرة وعلى العقل وعلى العقل والإدراك والذهن والذاكرة بسم الله بسم الله يرقيك من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم بسم الله بسم الله يرقيك من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم بسم الله يرقيك من سحر عظيم من سحر عظيم بسم الله يرقيك من سحر عظيم اطلب يا ربنا السحر العظيم اطلب يا ربنا السحر العظيم اطلب يا ربنا السحر العظيم اطلب يا ربنا السحر العظيم أقل يا رب السحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد على العقل وعلى المخ والمخيخ وعلى مرافق الإحساس والأعصاب أقل يا ربنا السحر العظيم أقل يا ربنا السحر العظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر العظيم من سحر العظيم من سحر العظيم من سحر العظيم من سحر العظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم مسحرين في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن مربوط في المائدة في المائدة في المائدة في المائدة في المائدة في المائدة في المائدة في الصدر في الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر في القلب في القلب في القلب على خوف القلب على خوف القلب وأثر على العقل والإدراك والذاكرة والذهن بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يرقيك يا مؤمن والله يعافيك يا مؤمن بسم الله بسم الله يرقيك من السحر من السحر مأكولا ومشروبا من السحر مأكولا ومشروبا بسم الله يرقيك من السحر من السحر مأكولا ومشروبا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من السحر من السحر مأكول ومشروب مأكول مأكول مأكول مأكول مأكول بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله من سحر في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن مأكول ومشروب مأكول ومشروب مأكول ومشروب مأكول ومشروب بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر من سحر في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الصدر في الصدر في الصدر معقود معقود مربوط مربوط بسم الله يرقيك من سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم قوي شديد بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك والله يحميك والله يحميك بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليه عليه وعلى أهله وبطل ما كانوا يعملون وبطل وباطل ما كانوا يعملون بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم وقوي وشديد بسم الله يرقيك من سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم وقوي وشديد عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله يرقيك من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم سحر عظيم وقوي بسم الله قديم وجديد قديم وجديد ويتجدد بالليل والنهار ويتجدد بالليل والنهار تكون مربوط معقود مخدوم محروس محروز بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر مأكول ومشروب مأكول ومشروب تجمد في البطن وتجمع في البطن بسم الله يرقيك من سحر عظيم عظيم عظيم مأكول ومشروب مأكول ومشروب مأكول ومشروب عظيم عظيم قوي وشديد بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر حسد وحقد من سحر حسد وحقد من سحر الأقارب والجيران والأصدقاء والعمال والعمال والعمال بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر من سحر عظيم عظيم عظيم قوي شديد بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم على الخطيبة على الخطيبة على الخطيبة يصرفك عنها على الخطيبة على الخطيبة على الخطيبة يصرفك عنها بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم على الخطيبة على الخطيبة على الخطيبة على الخطيبة على الخطيبة مرشوش مرشوش مرشوش بالأبواب مرشوش مرشوش بباب الخطيبة مرشوش مرشوش مرشوش أثر عليك أثر عليك أثر على قلبك أثر على ميولك صرفك عنها صرفك عنها بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل فأبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد فينا عليه وعلى أهله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر عظيم من سحر عظيم من مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش منذور مذرور بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله من سحر عظيم أثر على عقلك وإدراكك أثر على عقلك وإدراكك أثر على دينك وصلاحك أثر على صلاتك أثر عليك أثر على عملك أثر على خلقك أثر على أخلاقك أرقل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله بسم الله يرقيك من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم من السحر العظيم من سحر على سحر من سحر على سحر من سحر على سحر من سحر في الجسد وخارج الجسد من سحر على العقل والإدراك من سحر على الاستدلال من سحر من سحر على الذهن والذاكرة من سحر على الذهن والذاكرة من سحر على المخ والمخيف يشوش ويعطل ويخرب ويفسد يفسد الجسد والحال بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله من سحر الفساد والإفساد من سحر الفساد والإفساد بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر عظيم أثر على قلبك وصدرك وبطنك أثر على مزاجك وأخلاقك بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك بسم الله بسم الله يرقيك يا بني من سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم قوي شديد بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله بسم الله يرقيك من سحر مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش منذور مذرور مرشوش منذور مذرور بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله بسم الله يرقيك من سحر سحر سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى أقري يا ربنا السحر العظيم أقري يا ربنا السحر العظيم أقري يا ربنا السحر العظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أقري يا ربنا السحر العظيم على عقله وإدراكه على حياته على حياته على ميوله على ميوله على خطيبته على خطيبته أقري يا ربنا السحر العظيم السحر العظيم على عمله على عمله على عمله على على ما يملكه على البيت على البيت على الخلق على الخلق على الصحة والعافية على الصحة والعافية أقري يا ربنا السحر العظيم أقري يا ربنا السحر العظيم بينه وبين أبيه وأهله حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أقري يا ربنا السحر العظيم على القتل على القتل على الحوادث والانقلاب على الحوادث والانقلاب على الحوادث والانقلاب على القتل على القتل على القتل على القتل على الحوادث والانقلاب، وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. فاطل يا ربنا السحر العظيم، فاطل يا ربنا السحر العظيم، على العقل على العقل يذهبه وعلى الذهن ينقصه. فاطل يا ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. فاطل يا ربنا السحر العظيم، فاطل يا ربنا السحر العظيم، فاطل يا ربنا السحر العظيم، فاطل يا ربنا السحر العظيم، فاطل يا ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. أقضي ربنا السحر العظيم، أقضي ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أقضي ربنا السحر على عقله، أقضي ربنا السحر على جسده، أقضي ربنا السحر على حاله، أقضي ربنا السحر على عمله، أقضي ربنا السحر على زواجه، أقضي ربنا السحر على الزواج، أقضي ربنا السحر على الزواج، أقضي ربنا السحر على الزواج، أقضي ربنا السحر على الزواج. وجاءوا بسحر عظيم. بسم الله يرقيك يا مؤمن، نسحر على الزواج على الزواج، نسحر على الزواج على الزواج، نسحر على الصحة والعافية، نسحر عظيم بينك وبين إخوتك، بينك وبين أبيك، وعليكم وعليكم وفيكم. أقضي رب سحن على العقل يذهبه، أقضي رب سحن على حسد يزيده، يزيده ويعظمه، يزيده ويكبره. أقضي رب سحن على حسد، أقضي رب سحن على عين، أقضي رب سحن على عين، على عيون وأسحار. أقضي رب سحن على عيون، على عيون وعلى أسحار، وعلى أسحار مختلفة، وعلى حسد شديد في عمله، في عمله، على عمله، على عمله، على عمله، على عمله، على عمله وزواجه، على عمله وزواجه. فاطل يا رب السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. فاطل يا رب السحر العظيم، فاطل يا رب السحر العظيم، فاطل يا رب السحر العظيم، أطل يا ربنا سحرا عظيما على اسمه واسم أمه، أطل يا ربنا سحرا عظيما على اسمه واسم أمه، وعلى صفته وعلى أثره وعلى شعره وعلى عرقه. أطل يا ربنا سحرا العظيم على حذائه على ملابسه. أطل يا ربنا سحرا العظيم، أطل يا ربنا سحرا العظيم، رش له فمشاري. أطل يا ربنا سحرا من فوقه، أطل يا ربنا سحرا من تحته، أطل يا ربنا سحرا عن يمينه، أطل يا ربنا سحرا عن يمينه، أطل يا ربنا سحرا عن يساره، أطل يا ربنا سحرا من فوقه، أطل يا رب السحر من تحته، أطل يا رب السحر من أمامه، أطل يا رب السحر من خلفه. وجاءوا بسحر عظيم. أطل يا رب السحر من اليمن، أطل يا رب السحر من جلدتنا، أطل يا رب السحر من جلدتنا، أطل يا رب السحر من اليمن، أطل يا رب السحر من السودان، أطل يا رب السحر من الحبشة، أطل يا رب السحر اليهود والنصارى، أطل يا رب السحر ظلال المسلمين، أطل يا رب السحر الملحدين، أطل يا رب السحر المجوس. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرنا كالا، أطل يا ربنا سحرنا شريبا، أطل يا ربنا سحرنا في باطنه، أطل يا ربنا سحرنا على فرجه، أطل يا ربنا سحرنا على عقله، أطل يا ربنا سحرنا على جسده، أطل يا ربنا سحرنا على الروح. بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، أطل يا ربنا سحرنا أثر على الروح، أثر على الروح والجسد، أثر على الروح والجسد، أثر على الروح والجسد، أثر على الروح والجسد. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك. بسم الله أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة. بسم الله يرقيك يا مؤمن من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، على أسحار قديمة، على أسحار جديدة، أمرضت الجسد، أوهنت الجسد، سدت الشهية، سدت الشهية عن الأكل والشرب، أثرت على الأخلاق، أثرت على الأخلاق والمعاملة، أثرت عليه في دوامه، أثرت عليه في دوامه، أثرت عليه في تفكيره، أثرت عليه في عقله، أثرت عليه في اتزانه. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد فينا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر أثر عليه، وحسد أثر عليه، وأثر عين أثر عليه، أثر على الصلاة، أثر على الصلاة، أثر على القرآن، أثر على القرآن.

إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا قديما وجديدا ويتجدد بالليل والنهار أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد سحرا في الجسد وخارج الجسد أبطل يا ربنا سحرا على سحر سحرا على سحر سحرا على سحر سحرا على حسد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا السحر العظيم عليه مارد عظيم عليه مارد عظيم عليه عفريت عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم عليه عفريت عظيم عليه مارد عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم عليه عفريت عظيم عليه مارد عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم عليه عفريت عظيم عليه مارد عظيم أبطل يا ربنا ذرع عين عظيم عليه شيطان عظيم أبطل يا ربنا الحسد الشديد العظيم عليه مارد وعفريت عظيم بسم الله أرقيك يا مؤمن من ملوك الجن في الجسد ومن حول الجسد يؤذون يؤذون ساكنون ظالمون ظالمون ظالمون ظالمون بسم الله أرقيك يا مؤمن من ملوك الجن في الجسد وخارج الجسد ظالمون ظالمون ظالمون ظالمون مفسدون مفسدون مفسدون يفرقون يفرقون بين المرء وزوجه يعطلون يمرضون يعطلون يمرضون وللجسد يهلكون ويتعبون وللعقل يذهبون ويغيبون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا عليه ملوك الجن أبطل سحرا عليه ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الغاصبين وفراعنتهم المعتدين أبطل يا رب السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم عليه ملوك الجن الظالمين عليه ملوك الجن الظالمين عليه ملوك الجن الظالمين أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم عليه ملوك الجن الظالمين عليه ملوك الجن الظالمين أبطل يا ربنا السحر العظيم في الجسد وخارج الجسد عليه ملوك الجن الظالمين في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد سكن الجسد وخارج الجسد يتابعونه يسحرونه بالليل والنار أقضي يا ربنا سحر إنس وجان أقضي يا ربنا سحر إنس وجان أقضي يا ربنا سحر إنس وجان أقضي يا ربنا سحرا محروسا ومخدوما أقضي يا ربنا سحر إنس وجان السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أقضي يا ربنا السحر العظيم بسم الله أرقيك يا مؤمن بسم الله السحر العظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عليه عظماء من الجن عليه عظماء من ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه أمراء الجن عليه شيوخ الجن عليه ظلام الجن عليه فراعنة الجن عليه فراعنة الجن عليه فراعنة الجن عليه سلاطين الجن أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه هطل يا رب الأسحر تفريق هطل يا رب الأسحر تفريق هطل يا رب الحسد المفرق هطل يا رب الأسحر تفرق فبطل ما كانوا يعملون هطل يا رب الأسحر يفرق وحسدا يفرق بينه وبين أبيه بينه وبين أخواته بينه وبين عمله بينه وبين عمله بينه وبين عمله بينه وبين خطيبته فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه حقد يا رب الاسحر العظيم وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل حقد يا رب الاسحر العظيم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل حقد يا رب الاسحر العظيم حقد يا رب الاسحر العظيم حقد يا رب الاسحر العظيم فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه حقد يا رب الاسحر تفريق تفريق تفريق تفريق وتكريه وتكريه وتبغيض وتنفير وإبعاد وإفساد وإبعاد وإفساد ويغيب العقل ويغيب العقل ويغيب العقل ويذكر المساوئ ويذكر المساوئ ويذهب ويذهب ويذهب بما ينفع فقد يا رب الاسحر العظيم فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فقد يا رب الاسحر تفريق فقد يا رب الاسحر تفريق بينه وبين من يحب بينه وبين من يحب بينه وبين ما يحب فقد يا رب الاسحر تفريق فقد يا رب الاسحر تفريق فقد يا رب الاسحر تفريق فقد يا رب الاسحر تفريق فقد يا رب الاسحر تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه فقد يا رب الاسحر تفريق فقد يا رب الاسحر تفريق في جسده وفي الارض له في جسده وفي الارض له فقد يا رب الاسحر الكواكب والنجوم فقد يا رب الاسحر الكواكب والنجوم فقد يا رب الاسحر الكواكب والنجوم فقد يا رب الاسحر الابراج الابراج فقد يا رب الاسحر الابراج الابراج فقد يا رب الاسحر العظيمة فقد يا رب الاسحر السفلية فقد يا رب الاسحر السفلية فقد يا رب الاسحر السفلية فقد يا رب الاسحر على القذار فقد يا رب الاسحر على القذار فقد يا رب لا كل سحر فقد يا رب الاسحر الكواكب والنجوم فقد يا رب الاسحر الكواكب والنجوم فقد يا رب الاسحر الكواكب والنجوم بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم من السحر العظيم في الجسد في الجسد على العقل على العقل يا سر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون هطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم هطل يا ربنا سحر زئبق ورصاص هطل يا ربنا سحر زئبق هطل يا ربنا سحر زئبق هطل يا ربنا سحر زئبق ورصاص هطل يا ربنا سحر زئبق هطل يا ربنا سحر زئبق هطل يا ربنا سحر زئبق هطل يا ربنا سحر على التراب هطل يا ربنا سحر على النار هطل يا ربنا سحر على الماء هطل يا ربنا سحر على الهواء هطل يا ربنا سحر على النار هطل يا ربنا سحر على النار هطل يا ربنا سحر على الهواء هطل يا ربنا سحر على الهواء هطل يا ربنا سحر على الهواء هطل يا ربنا سحر على الماء هطل يا ربنا سحر على الماء هطل يا ربنا سحر على الماء هطل يا ربنا سحر على التراب هطل يا رب الاسحر على التراب هطل يا رب الاسحر على التراب هطل يا رب الاسحر في التراب مدفونا مغروزا مدسوسا هم يدسه في التراب هم يدسه في التراب هم يدسه في التراب بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل هطل يا ربنا كل سحر هطل يا رب الاسحر خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر عليه العهود والمواثيق ألا يبطل اظهره يا ربنا بينه لنا يا ربنا وأبطل يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون. أقض يا ربنا السحر العظيم، أقض يا ربنا السحر العظيم، أقض يا ربنا السحر العظيم، أقض يا ربنا السحر العظيم، أقض يا ربنا السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم. بسم الله يرقيك يا مؤمن من السحر العظيم والحسد، من السحر العظيم، من السحر العظيم، من السحر القديم، من السحر القديم، من السحر الذي يتجدد بالليل والنهار في الجسد وخارج الجسد وعلى العقل والذهن، وعلى العقل والذهن والذاكرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر حسد وحقد، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر حسد وحقد، من سحر حسد وحقد، من سحر ظلم وانتقام. أقض يا ربنا السحر العظيم على ماله على ماله، أقض يا ربنا السحر العظيم على حلاله على حلاله، أقض يا ربنا السحر العظيم على ما أتيته يا ربنا، على ما أعطيته يا ربنا، أن يفلس منه، أن يفلس منه، أن يؤخذ منه، أن يؤخذ منه. أقضي يا رب السحر العظيم على المال، أقضي يا رب السحر العظيم على حقه، على حقه، على ماله، على ما أعطيته يا ربنا، على ما وهبته له يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا سحر على الخرز، أبطل يا ربنا سحر على الورق، أبطل يا ربنا سحر على الشعر، أبطل يا ربنا سحر على الورق، أبطل يا ربنا سحر على السبح، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر الأسود، أبطل يا ربنا سحر الهلاك والدماري، أبطل يا ربنا سحر النار، أبطل يا ربنا سحر العنار، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر على عظام، على العظام، على العظام، وعلى ميتة، وعلى ميتة، أبطل يا ربنا سحر على الزواحف، أبطل يا ربنا سحر على الأشجار، على الأشجار، على الأشجار، على الأشجار، على الأشجار، ومع الطيور، ومع الطيور، ومع الطيور، ومع الطيور. بسم الله يرقيك يا مؤمن من سحر عظيم، من سحر عظيم، مع الطيور تحلق به، مع الطيور تحلق به. هبطل يا ربنا سحرا في ميتة، هبطل يا ربنا سحرا في زواحف، في زواحف، هبطل يا ربنا سحرا مع ميتة، هبطل يا ربنا سحرا في القبر، على القبور، على القبور، ومع القبور، ومع القبور. هبطل يا ربنا كل سحر، هبطل يا ربنا سحرا القبور، هبطل يا ربنا سحرا المقابر، المقابر، هبطل يا ربنا سحرا في المقابر، هبطل يا ربنا سحرا في القبور، في القبور، في القبور، في القبور، في القبور، في القبور. هقل يا ربنا كل سحر، هقل يا ربنا كل سحر، هقل يا ربنا كل سحر، هقل يا ربنا كل سحر، هقل يا ربنا كل سحر، هقل يا ربنا سحرا في ميت، في ميت، في ميت، في أحشاء، في أحشاء، في أحشاء ميت. هقل يا ربنا كل سحر، هقل يا ربنا كل سحر، هقل يا ربنا كل سحر، هقل يا ربنا سحر علمنا، هقل يا ربنا سحر جهلنا، هقل يا ربنا كل سحر، هقل يا ربنا سحر باسمه، باسمه واسم أمه، هقل يا ربنا سحر على الطبائع، على الطبائع. أقل يا ربنا سبحانه العظيم عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، للإضلال والإفساد وطاعة الشيطان. أقل يا ربنا كل سحر، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقض يا ربنا كل سحر، أقض يا ربنا كل سحر، أقض يا ربنا كل سحر، أقض يا ربنا كل سحر، أقض يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أقض يا ربنا سحر في الصحاري والقفار، أقض يا ربنا سحر في البحار، في الأنهار والبحار، في البحار والأنهار، أقض يا ربنا سحر في البحار والأنهار، في البحر، في البحر، في البحر، أقض يا ربنا سحر في قوارير، أقض يا ربنا سحر في زجاج، أقض يا ربنا سحر في زجاج، أقض يا ربنا سحر في قوارير، أقض يا ربنا كل سحر، أقض يا ربنا كل سحر، في البحر، في البحر، في في في البحر، في البحر، في بطن، في بطن الحوت، في بطن الحوت، في بطن الحوت، في بطن الحوت، في كبد، في كبد الحوت، في كبد الحوت، في كبد الحوت. وطال ما كانوا يعملون. هطل يا رب نسحر مخزونا، هطل يا رب نسحر في صناديق، هطل يا رب نسحر محروسا، ويتابعه الساحر. أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا السحر العظيم. دفعت فيه الآلاف، دفعت فيه عشرات الألوف، ألا يبطل أبدا، ألا يظهر أبدا، بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا رب السحر في الجسد وخارج الجسد، أقضي يا رب السحر في الجسد وخارج الجسد، أقضي يا رب السحر حسد وحقد وظلم وانتقام. أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحرا صلبا، أقضي يا ربنا سحرا يابسا، أقضي يا ربنا سحرا حادي في الحديد أو هو كالحديد صلبا. وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. أقضي يا ربنا سحرا من حوله، من حوله، من حوله، يؤثر عليه تأثيرا بالغا، من حوله، من حوله، من حوله، من فوقه، من تحته. أقضي يا ربنا سحرا عظيما في غرفته، في غرفته، في غرفته، في غرفته، في غرفته، في غرفته، في غرفته، في غرفته، في غرفته، في غرفته. أقضي يا ربنا سحرا في غرفته، في غرفته، في غرفته. أقضي يا ربنا سحرا في المسامير والإبرة، في المسامير والإبرة، وفي الحبال وفي الشعر، وفي الحبال، في جيدها حبل، في جيدها حبل. أقضي يا ربنا سحرا، أقضي يا ربنا سحرا في الحبال، في الحبال، في الحبال، في الحبال، مربوطا ومعقودا في الحبل، في الحبل، في الحبل، في الحبل، في الحبل، في الحبل، في الحبل، في الشعر، في الشعر، في الشعر، في الشعر، في الخراق، في الخراق، في الخراق، في الخراق. أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا ربنا سحرا يلبسه، أقضي يا ربنا سحرا يلبسه، أقضي يا ربنا سحرا يلبسه، أقضي يا ربنا سحرا مخيطا، أقضي يا ربنا سحرا مخيطا، أقضي يا ربنا سحرا مخيطا في ملابسه، في ملابسه، وأخذ من ملابسه، وأخذ من ملابسه. أقضي يا ربنا سحرا في بخور، أقضي يا ربنا سحرا في عطور، أقضي يا ربنا سحرا في هدايا وعطاء. أقضي يا رب سحرا في هدية، أقضي يا رب سحرا في هدية، أقضي يا رب سحرا في عطية، أقضي يا رب سحرا في هدية، أقضي يا رب سحرا في عطية. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أقضي يا ربنا سحرا في زئبق، في زئبق ورصاص، أقضي يا ربنا سحرا في عظام، أقضي يا ربنا سحرا في عظام، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحرا في الحبال، في الحبال، في الحبال، في الحبال، في الحبال، في الحبال، أقضي يا ربنا سحرا. نفث عليه الساحر والساحرة الملعونين، أقضي يا ربنا سحرا على ريقه، على ريق الساحر، نفث به، نفث به ريق الساحر الملعون، نفثت به ريق الساحرة الملعونة. أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا، أقضي يا ربنا سحرا استغاثة، أقضي يا ربنا سحرا استعانة، أقضي يا ربنا سحرا استغاثة، أقضي يا ربنا سحرا استعانة بالجن الظالمين، بالجن الظالمين، بالجن الظالمين. أقضي يا ربنا سحرا استغاثة، استغاثة واستعانة بالجن الظالمين، بالجن الكافرين. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا سحرا كظل وكثوبه الذي يلبسه، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد على أخلاقه، يتجدد على مزاجه، يتجدد على مشيه، يتجدد على نومه، يتجدد على ذهابه وإيابه. يمشي عليه، يمشي عليه، يمشي عليه، يمشي عليه من فوقه ومن تحته، وعن يمينه وعن شماله، ومن أمامه ومن ورائه. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أقضي يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام، أقضي يا ربنا سحر الأدواء والأسقام والأدواء والأمراض، أقضي يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام، أقضي يا ربنا سحر الأدواء والأمراض والأسقام، أقضي يا ربنا سحر على العقل، على العقل يشله، على العقل يذهبه، على العقل يحجبه، أقضي يا ربنا سحر على العقل والذهن، أقضي يا ربنا سحر على الذاكرة، على الذاكرة ينقصها ويبعدها. أقض يا ربنا كل سحر، أقض يا ربنا سعنا على الصحة والعافية، يذهبها يذهبها، أقض يا ربنا سعنا على الصحة والعافية، أقض يا ربنا كل سحر، أقض يا ربنا سعنا على قلبه وفي قلبه ومن حول قلبه، يصرفه يصرفه يصرفه عمن أحب، يصرفه عمن أحب، يقربه لمن كره، يقربه لمن كره، وبطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، هقد يا رب سن على قلبه، على قلبه، على قلبه، يقربه لمن كره، يقربه لمن كره، يقربه لمن كره، يقربه لمن كره، وبطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بطل بطل بطل بطل بطل، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولي الله، اخرج عدو الله من ولي الله، اخرج عدو الله من ولي الله، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، وبطل ما كانوا يعملون. اخرج اخرج اخرج اخرجي يا خبيثة يا من سكنت الجسد، اخرجي بأمر الله وقوته، وبطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بطل بطل بطل بطل، اخرج ربنا الساكرين، اخرج ربنا الساكرين في راسه وجسده، في راسه وفي جسده، وفي بيته وفي بيته وفي بيته وفي بيته، اتوا عن طريق السحر العظيم والحسد والحق عليه وعلى آله، وبطل ما كانوا يعملون بطل، اخرج اخرج منها اخرج منها، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الفاسقين، اخرج يا ربنا الجن المرادة والعفاريت، اخرج يا ربنا الساحرات والساهرين، اخرجوا بأمر الله وقوته وعظمته، اخرجهم يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك وقدرتك وقدرتك، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، ولكن الله سلم سلمه يا ربنا وأباه وأهله من السحر العظيم والحسد والحقد الدفين يا ربنا، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، سلم يا ربنا عقله وإدراكه، سلمه يا ربنا وأهله، اللهم سلمهم يا ربنا، أخرج البلاء من جسده، أخرج البلاء من بيته، أخرج البلاء من أبيه وأهله أجمعين أجمعين أجمعين يا ربنا، ولكن الله سلم، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، فضل يا ربنا سحر على القرآن، على القرآن على القرآن، كتب القرآن بالدم والبول والقذر، اللهم اطرس على القرآن، على القرآن على القرآن، على القرآن على القرآن، على القرآن على القرآن، اطرس على القرآن، على آيات القرآن، على أحرف القرآن، على سور القرآن، اطرس على القرآن، على ورق القرآن، على نسخ القرآن، على كتب القرآن، اللهم اطرس على القرآن، على القرآن على القرآن، على القرآن على القرآن، رش به السحر العظيم، وبطل ما كانوا يعملون بطل، السحر إن الله سيبطله، وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله، أقضي سحر عليه شياطين، أقضي رب سحر عظيم يا ربنا، على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق، وعلى التعطيل وعلى التعطيل، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وبطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، اخرج اخرج اخرج، اخرج عدو الله من ولي الله، اخرج عدوة الله من ولي الله، اللهم اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء منه يا ربنا من أهله أجمعين، اللهم اخرج البلاء والأعداء، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الأعداء يا ربنا من الأولياء، اخرج يا ربنا الأعداء من الأولياء، اخرج يا ربنا الأعداء من الأولياء، وجعلنا يا ربنا أولياء، اجعلنا من أوليائك يا ربنا الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله وقدرته وقوته، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، واخرج يا ربنا الظالمين، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، طاهر يا ربنا الروح والجسد، طاهر يا ربنا الحظ والنصيب، طاهر يا ربنا العمل، طاهر يا ربنا الوالد والإخوة أجمعين، طاهر يا ربنا البيت البيت البيت البيت، قل طاهركم تطهيرا، طاهر بيتي طاهر بيتي، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين من الطائعين.